كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى من هذه الدنيا لهو خير وأبقى مما كثر وألهى عن الآخرة، وإنما أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي رأس الأمر، بل هي رأس كل أمر. فرأس الأمر مخافة الله تبارك وتعالى، وما التقوى إلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، بأن تفعل ما أمرك وتنتهي عما نهاك. وهي وصية الله تبارك حين قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تبارك وتعالى ووصية نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من المتقين. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة أيها الكرام رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة، أغنيائهم وفقرائهم، ملوكهم ومملوكيهم، رجالهم ونسائهم، بل أرسله الله تبارك وتعالى للعالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنسان والجن والحيوان والنبات. حين صعد المنبر ولم يسكن حتى ذهب إليه ووضع يده الشريفة عليه، ووضع يده الشريفة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إي والله إنه لرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكننا نقف اليوم معه في تعامله مع الفقراء والمساكين، مع الضعفاء والمحتاجين، الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما هي أسلوب حصر وقصر، أي أن السبب الحقيقي وراء الرزق والنصر هو دعاء هؤلاء الضعفاء، فإن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولكن استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه الذي قال له في كتابه الكريم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطرد هؤلاء أتى كبراء مكة وصناديدها من أهل الكفر والشرك، ممن عششت الجاهلية في قلوبهم وعقولهم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الحرم، ومعه بلال وصهيب وعمار وابن مسعود، فقال أبو جهل: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إن كنت تريد أن نجلس معك فاطرد هؤلاء فنهاه ربه جل وعلا من فوق سبع سماوات وأنزل عليه هذه الآية الكريمة: ولا تطلب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. كان صلوات ربي وسلامه عليه يرعاهم ويستمع إليهم ويعيش قضاياهم وهمومهم ويتصدق عليهم ويعين على نفقاتهم. وأنزل الله تبارك وتعالى عليه آية أخرى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ رجل يمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يجلس بجواره ويقول له: ما رأيك في هذا الذي مر؟ مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الفقير الضعيف من فقراء المسلمين هو خير عند الله وأحب من ملء الأرض مثل هذا الذي أثنيت عليه خيرا وقلت عليه أنه من أشراف الناس. إذن فما الميزان؟ ما الذي يخفض الإنسان ويرفعه عند ربه جل وعلا؟ ليست هي موازين الدنيا، ليس المال وليس المنصب وليس الولد وليس الجاه والحسب والنسب، وإنما الميزان أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى والعمل الصالح. فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، التقوى والعمل الصالح. لا يعني أن كون الإنسان فقيرا أنه عند ربه صغيرا أو قليلا كما هو في أعين الناس، لا والله، إنه عند الله تبارك وتعالى قد يكون في منزلة عالية بطاعته لله وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان. ولكن كثير من الناس رضوا بالبدائل الدنيوية من الأموال والمناصب والجاه والحسب والنسب والعلاقات، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد بين ووضح وأنزل نصا في كتابه أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم لله تبارك وتعالى، أتقاهم لله تبارك وتعالى. هناك من النماذج التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقراء والضعفاء والمساكين الذين كان يرعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الإمام النووي رحمه الله قد بوب بابا في كتابه المبارك كتاب رياض الصالحين وسماه فضل الضعفة والمساكين. لهم فضل عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاءه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ أليس هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا تنازلا عن المال وبغضا للمال؟ فليس المال كريها وإنما كان معه مال يكون المال في يده وليس في قلبه. كانت له الدنيا تكون في يده ولا تكون في قلبه. لماذا؟ لأن الذي يهمه هو أمر الآخرة. فمن كانت الآخرة مهمه جمع الله تبارك وتعالى عليه شملا وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما من كان همه الدنيا، كل همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شملا وسلط الله تبارك وتعالى عليه الدنيا يركض فيها ركض الوحوش ولا يناله منها إلا ما قسم الله له سبحانه وتعالى. ولكن القصد أن يعيش الإنسان منكسرا قلبه لله تبارك وتعالى. جاء في الأثر أن الله ينكسر القلب لله تبارك وتعالى بطاعته لمولاه، بتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، بحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يأتي شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الشاب أمره عجيب رضي الله تعالى عنه، جرده أهله من ماله، بل وإن تعجب فوالله قد جردوه من ملابسه، فما وجد غير شملة قسمها نصفين، نصف سطر به أعلاه والنصف الآخر سطر به أسفله، وجاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم طريدا معذبا يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما إنه عبد الله ذو المجالين، وسمي بذي المجالين لأنه قسم الشملة نصفين حتى يستر نفسه. تمر الأيام وقلبه يمتلئ حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يشمله برعايته وبعطفه. يخرج مع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة تبوك، وكان يقدر عدد الجيش فيها ما يقرب من 10,000 مقاتل، وينام الجيش ويستيقظ عبد الله بن مسعود فيرى نارا في آخر المعسكر، ثم يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد، ثم يلتمس أبي بكر فلا يجد، فيذهب إلى مكان هذه النار فيجد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حفر قبرا ونزل فيه في وسط الليل، وأبو بكر وعمر يدليان جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ليدفنها. فقال ابن مسعود: من هذا يا رسول الله؟ فقال: هذا أخوك عبد الله ذو المجالين توفي الليلة. وجعل النبي صلى الله وسلم ساعده تحت خدي عبد الله ذي المجالين، ودموعه صلوات ربي وسلامه عليه تتقاطر على وجه عبد الله ذي المجالين، حتى إذا ما انتهى من دفنه استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارض عنه فإني قد أمسيت راض عنه، اللهم ارض عنه فإني قد أمسيت راض عنه. فقال أي شرف هذا؟ أي منزلة تلك عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم التي نالها ذو المجالين، حتى يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد الله أنه راض عنه، ويتمنى عبد الله بن مسعود أن يكون هو مكانه الذي يدفن. أي شرف هذا وأي قلوب تلك؟ ثم انظر إلى هذه القلوب الأخرى التي قسمت كيف تستطيع أن تعيش؟ كيف يستطيع إنسان أن يعيش وأن يحيا في هذه الدنيا وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى غاضب عليه لأنه تجاوز حدود الله عز وجل؟ ولكنها الفتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. تختصر امرأتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم امرأة يقال لها الربيع أخت أنس بن النضر، ذلك البطل المقاتل الذي قتل من الكفار 100 مبارزة فقط دون الذين قتلهم في بدر وأحد والأحزاب. تختصم أخته الربيع مع امرأة أخرى فتقلع الربيع لها سنا، خلعت لها سنا، فيرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كتاب الله والسن بالسن. فيأتي أنس بن النضر بجسمه النحيل وثيابه الممزقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أتقلع سن أختي الربيع؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم كتاب الله والسن بالسن. فيقول أنس والله يا رسول الله لا تقلع سن أختي. هنا قد يظن البعض أن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه قد اعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر غير ذلك. إن هذا بمثابة دعاء، قسم على الله تبارك وتعالى رجاء أن يبر الله تبارك وتعالى قسما. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ كأنه يدعو الله عز وجل أن يبر بقسم. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك علم ما في رأسه، فقال لأصحابه اذهبوا إلى أهل المربد فإن رضوا بالأرش أي المدين المادي، إن رضوا بالمال فلا بأس. فذهبوا إليهم فإذا بهم يرضون بالمال وما كانوا قبل ذلك ليرضون به أبدا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه تبسم في وجه أنس وقال له إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أصبحت يا أنس في منزلة من لو أقسم على الله تبارك وتعالى لأبر الله قسمه. أي منزلة تلك؟ هذا الضعيف المسكين الفقير يقسم على رب العالمين فيبر الله تبارك وتعالى قسمه. كان رجل يمر على فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فلا ينتهي، ثم يمر عليه مرة أخرى فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فلا ينتهي، فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ من الذي يقسم عليه؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا؟ لأنه أعجب بعمله وتكبر حتى على الله عز وجل الذي له الكبرياء في السماوات والأرض وحده لا شريك له، أعجب بعمله واحتقر هذا وقلل من شأنه، وهذا من الكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطن الحق وغمط الناس، أي دفع الحق وعدم الرضا به وعدم قبوله مع العلم واحتقار الناس والتقليل من شأنهم. هذا الرجل احتقر عمل هذا الرجل الآخر وظن بنفسه خيرا وأعجب بعمله، والعجب من محبطات العمل، فأحبط الله عمله وغفر للآخر إنه هو الغفور الرحيم. ولكن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه حين أقسم على الله أبره الله، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على القلوب يعلم حوايا الصدور سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى علوا كبيرا. في المعركة سألوه أن يدعو لهم وأن يقسم على الله أن ينصرهم. لما حضروا معركة تستر وتستر هذه في الشمال وكانت حصينة منيعة ولم يجدوا بدا من أن يذهبوا إلى مروان بن مالك ويطلبوا منه أن يقسم على الله. فقالوا له يا مروان نسألك بالله أن تقسم على الله أن ينصرنا هذا اليوم. فقال انتظروني قليلا. ذهب واغتسل وتطيب وتحمر ثم رفع سيفه وقال اللهم إنك تعلم أني أحبك. تدبر وتأمل هذا الكلام. فمن السنن أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بصالح عمله كما في قصة أصحاب الغار التي نعلمها جميعا. لما سقطت صخرة كبيرة فسدت عليهم باب الغار فدعوا الله تبارك وتعالى كل واحد منهم بعمل صالح قد عمله رجاء ثواب الله عز وجل ففرجت عنهم هذه الصخرة حتى خرجوا. فمن السنن أن يدعو الإنسان في الشدائد بصالح عمله. فقال ليسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال: هل نحن فعلا حقيقة نحب الله تبارك وتعالى فننتفي الغمرة وننتهي عما نهى، أم أن البعض منا قد غرته الحياة الدنيا وغره بالله الغرور والعياذ بالله فسقط في هذه الفتن؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم وللمسلمين أجمعين العافية والسلامة. لا أعني بهذا الحب ما يزعمه البعض، فإن أقواما قد زعموا بلسانهم حب الله تبارك وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من كان يزعم أنه يحب الله عز وجل فليتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله وفعله وما أمر وينتهي عما نهى صلوات ربي وسلامه. هذا سؤال يجيب كل واحد منا عليه بينه وبين نفسه وليس على المال، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. قال البراء: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إني أقسم عليك أن تنصرها اليوم وأن تجعلني أول قتيل. فوالله الذي لا إله غيره ما هي إلا ساعات حتى فتح ونصرهم وكان البراء أول قتيل. صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى واستجاب دعاءه وأضر قسما. هؤلاء هم القوم أسأل الله تبارك وتعالى أن نتأسى بهم وأن نقتدي بأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الحوار الذي دار بين هرقل عظيم الروم وأبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان وقتها لا يزال على الكفر، سأله هرقل سؤالا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هم أتباعه؟ أهم فقراء الناس أم كبراؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم وفقراؤهم. فقال هرقل: أولئك أتباع الرسل، أولئك أتباع الرسل. إذن فهذا الضعيف أو الفقير أو المسكين قد يكون عند الله تبارك وتعالى وقد يكون وليا لله تبارك وتعالى. لا أعني بكلمة ولي أولئك الذين يطوف الناس بقبورهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، هذا شرك، ولكن أعني بأن يكون الفقير أو المرء وليا لله بما عرفه الله تبارك وتعالى للولي. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي الذي آمن بالله وكان من المتقين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. هذا الضعيف المسكين الفقير ممكن أن يكون لو أقسم على الله لأبر الله قسما، قد يقلل البعض من شأنه، بل إن البعض والعياذ بالله قد يظن أنه لو سار معه في حاجته أو حتى تكلم معه أو أظهر أنه يهتم به أن ذلك يقلل من شأنه هو. ولكني أقول له: لا والله لا يقلل من شأنك، ولكن ما تفعله هذا من الكبر والعياذ بالله. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل. هذا الذي تكبر وتجبر على عباد الله وفقرائهم وضعفائهم ومساكينهم يعاقبه الله عز وجل يوم القيامة بأن يجعله صغيرا على وجه الحقيقة، صغيرا بحق، حتى يطأه الناس بأقدامه. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر لا تكاد تراه أعين الناس، يطأهم الناس بأقدامه. نعوذ بالله تعالى من الكبر. فواجبنا نحو هؤلاء المساكين والضعفاء أن نعيش مأساتهم وهمومهم وقضاياهم، نعينهم على نوائب الدهر كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، نساعدهم، نتصدق عليهم. الصدقة على المسكين وعلى الفقير من أحب الأعمال إلى الله. كيف ذلك؟ لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، سرور وفرحة وسعادة تدخلها على مسلم، بأن تعطيه مالا أو تكف عنه أذى أو تمشي معه في حاجة له. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي لي في حاجة له خير عندي أو خير لي من أن أعتكف شهرا؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، أن يمشي مع أخي له في حاجة له بهذا الأمر خير وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتكف شهرا، أي أن جزاء وثواب عند الله وأفضل من ثواب اعتكاف شهر كامل. وسرور تدخله على مسلم بأن تسد عنه جوعا، تطرد عنه جوعا، تطعمه، تنفق عليه من مالك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر والخير والعطاء من عند الله عز وجل والصلاح لا تناله أبدا إلا إذا امتثلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا المال الذي تحبه وأنت محتاج له، وأنت صحيح شحيح تنفق هذا المال، وأنت تخشى الفقر تنفق هذا المال طلبا لرضا الله عز وجل، كي تنال البر من عند الله عز وجل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يحب المال ولكنه ينفقه في سبيل الله عز وجل كي ينال رضا الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا جميعا. نعيش مأساتهم وخطاياهم، فإن صوتهم ضعيف لا يصل، خطوتهم قصيرة لا تمتد، من لهم إلا الله تبارك وتعالى. وتبلغ قضيته، تكشف عنه همه وغمه، تزيل هذا الهم وهذا الغم، تفرج كربته. فإن من فرج كربة عن مؤمن من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا أديت عنه دينا، ولا مهموما أو مكروبا إلا فرجت كربه وهمه وغمه، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أصلي وأسلم على من أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله